نرى بعض الدعاء الذين يدعون الناس يخالفون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في خف اللحى، فهل يجوز للدعاة ذلك؟ الواجب على الدعاة وعلى غير الدعاة إكرام اللحى، إكرام اللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم جسدها وتقصيرها، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال غصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وقال جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. كان يأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها عليه الصلاة والسلام، وينهى عن قصها وعن جزها، فحلقها أشد وأعظم، حلقها أشد من قصها، وكله محرم. وعلى الدعاة أكثر لأنهم دعاء، فالواجب عليهم أكبر، فطالب العلم الذي هو عليه يكون أكبر من الإثم على العام، وإن كان الجميع آثمين بفعل ما حرم الله، لكن أخذ اللحية من طالب العلم أو قصها يكون إثمه أكبر لأنه قدوة. نعم. يا شيخ يقولون أن السنة لا يعاقب عليها، يعتبرونها سنة. لا، نقول بأنها سنة غلط، واجب، سنة معنى الطريقة المحمدية، لكن واجب يأثم من تركها. نعم. ثم لو قدرنا أنها مستحبة فقط، ما كان ينبغي للدعاة العلم، للدعاة وطلبة العلم أن يضيعوا سنة وغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها، فكيف بالأمر خلاف ذلك؟ هو أنه واجب في الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل أنه التحريم ولا مخصص، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلقها وقصها حتى يقال إن الأمر ليس الوجوب، وأن فعله يدل على عدم الوجوب، فلما أمر بإعفائها وإرخائها وأعفاها هو وأصحابه دل على وجوب ذلك.